والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في زكاة الحبوب والثمار. الحبوب والثمار هذا من المعشرات، هذه من الأشياء المعشرة، وتقدم لنا أن أموال الزكاة أنها هي الأثمان اللي هي النقدان الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الورق النقدي، هذه يقال لها أثمان، والثاني عروض التجارة، الثالث سائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الرابع زكاة الحبوب والثمار. فهذا في زكاة الحبوب والثمار. فقال والأصل فيها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض هذا هو الذي يشير إلى زكاة الحبوب والثمار. فالخارج من الأرض هو إما حبوب من الحنطة ومن الذرة ومن الأرز ومن غير ذلك من الحبوب، وكذلك من الثمار النخيل والأعناب وغير ذلك من بقيود ستأتي إن شاء الله. وهذه الآية مما استدل به الإمام أبو حنيفة على أن جميع الخارج من الأرض فيه زكاة، حتى الخضروات وحتى البقول وحتى الفواكه وحتى الأشياء، ولكن ورد إعفاء في بعض الأحاديث، ورد إعفاء عن هذه الأشياء الخضروات والبطيخ والفواكه أن هذا من الأشياء المعفاة، وأن الزكاة زكاة الحبوب والثمار أنها خاصة بما يدخر، بما يدخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهذا المراد به عروض التجارة، هذا عروض التجارة، هذا شامل العروض التجارة. فالذين يقولون أنه لا يوجد يعني نص في زكاة عروض التجارة، يعني هذا يعني قصور نظر، وإلا الآية الصريحة أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والمراد به هنا. ولهذا قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، جعله قسم آخر، مما يدل على أن المراد بقوله من طيبات ما كسبتم أنه إيش؟ عروض التجارة، هذا هو المراد بها، وأن عروض التجارة كما هو مذهب جمهور أهل العلم أن فيها الزكاة ربع العشر. والزكاة تسمى نفقة، يعني أنفقوا، يعني ما هو المراد فيها النفقة، هذه تشمل للنفقة الواجبة اللي هي الزكاة والكفارات، وتشمل النفقة المستحبة يعني صدقة التطوع، كلها تشملها. طيب صفة يعني عاد صفة الإخراج وما يجب، فقال وتجب الزكاة في الحبوب كلها، كل الحبوب سواء كانت مما يقتات يعني مما يأكله بني آدم، أو سواء كانت مما لا يؤكل، يعني هذه كل فجميع الحبوب المدخرة هذا تجب فيها الزكاة. فقال تجب في الحبوب كل كالحنطة، حنطة معروف القمح هذا، والشعير أيضا يعني نبات معروف، والأرز هذا أيضا نفس الشيء يعني نبات معروف، وكذلك يعني الدخن هذا يعني حب دقيق أملس هذا يقال له الدخن، نعم. وكذلك الباقلاء، والباقلاء هذا نوع من أنواع الفول، أو هو الفول نفسه يقال له الباقلاء، في حبوبه إذا بلغت نصاب فيها إيه؟ فيها الزكاة الباقلاء. وكذلك العدس نبت دقيق الساق، يعني لونه لون البرتقالي، هذا أيضا مفلطح، هذا أيضا تجب فيه الزكاة، تجب في ذلك الزكاة. والحمص يقول يعني أيضا شبيه بالفول، أشبه ما يكون بالباقلة والفول. فهذه كلها إيه؟ يشملها حبوب تجب فيها الزكاة. ومن ذلك الرشاد، والرشاد هذا نبات بري وهو حار حار، والفجل، ما هو الفجل يعني الأخضر، الأخضر هذا من البقول، لا المراد فيه نباته يعني بذره يعني ما يخرج من بذر، والقرطم وهو حب العصفر، القرطم هذا هذا حب حب حب العصفر، والأبازير يعني أجناس من البقول، أبازير وهي أشبه ما تكون كلها يعني إيش من التوابل، هذه من التوابل، والكمون وأيضا من، والكتان نبات زراعي يؤخذ منه النسيج وله حبوب، إذا بلغت الحبوب النصاب ففيها أيضا الزكاة، والقثة نوع من البطيخ صغار معروف، والخيار، القثة والخيار كله يعني يعني شيء شبه واحد، وهي هي من الخضروات لكن نباتها يعني حبوبها أيضا تزكى إذا كثر، واللوز، اللوز هذا شجر، شجر مثمر، والفستق وأيضا كذلك شجر أخضر، والبندق نبات زراعي يزرع لأجل ثمر، والزعتر نبات جبلي سهلي، والسمحاق والبطني والخل والآس، هذه كلها بعضها بقول وبعضها يعني إيش وبعضها خضروات، ولكن الزكاة كلها إيش في حبوبها، الزكاة في حبوب هذه الأشياء. فقال وفقالت لقوله صلى الله عليه وسلم الدليل فيها مع الآية الكريمة المتقدمة، الدليل فيما سقت السماء والعيون في ذلك فيها إيش فيها العشر، فيها العشر هذا إذا كانت تسقى بلا كلفة، بلا كلفة. وأما إذا كانت لا تسقى بكلفة ففيها ربع العشر، رواه البخاري. فإذا كانت تسقى بلا كلفة مثل البعل، البعول يعني البعول هذه يعني قيعان يأتيها الماء، يأتيها السيل المطر فيسقيها من دون كلفة هذه، ومثل ذلك لتفجر عليها الأنهار يعني ما فيه إلا يعملوا للنهر ويسقيها، يعني الترع التي يسحب منها المياه، تسحب منها المياه من الأنهار الكبار، هذه نفس الشيء تسقى بلا كلفة، فمثل هذه فيها إيش فيها عشرها يعني في المياه عشرة تؤخذ. أما إذا كانت لا إلا تسقى بكلفة مثل الآبار، إما أن على النواضح في الزمن السابق، وإلا أنها تسقى بالمواطير، وإلا يعني يعني بالبنزين ولا بالكهرباء ولا غير ذلك، فمثل هذه فيها ربع العشر لأنها إيش هذه تسقى بكلفة، هذه تسقى بكلفة هذه الحبوب. ومثل ذلك الثمار، قال الثمار كل ما يكال ويدخل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخل وما لا يدخل لا تكمل فيها النعمة لعدم النفع به مآلا، يعني أن الثمار والحبوب هذه ما تجب إلا إذا كانت تكال وتدخل، أما الأشياء التي تؤكل في وقتها هذه ما فيها زكاة عند جمهور أهل العلم، لأنها ما كملت فيها النعمة، ما كملت النعمة فيها، وإنما الذي كملت فيها النعمة هي التي تؤكل وتدخر تبقى مدخرة يستفيدون منها الناس بالعاجل والآجل. أما مثل الفواكه ومثل الخضروات ومثل البقول ومثل الأشياء هذه، هذه يعني أشبه ما تكون أنها يعني فاكهة، فاكهة لوقت حاضر، وإذا النعمة ما كملت فيها حتى تجب فيها الزكاة، وإذا ما كملت النعمة ما وجبت فيها الزكاة فلا زكاة فيها. أما كونه طرعت الآن أشياء أن تحط في البرادات وتحط كذا، هذا يعني على خلاف الأصل، ولا الآن نعم يعني تخزن هذه الفواكه وتخزن هذه الخضروات وتوضع في البرادات وتأخذ يعني وقت طويل، لكن هذه أمور طارئة هذه أمور طارئة وعلى خلاف يعني العاد، يعني ما هي من طبيعتها أنها إيش؟ أنها تدخر. الحبوب والثمار من طبيعته يعني إذا خلي حتى من دون معالجة يصبر السنة، وربما بعض الحبوب يجلس إلى السنتين ما تضرر بذلك. وأما هذه الأشياء هذه لا، هذه صبر التصبير يعني على خلاف الطبيعة التي الله سبحانه وتعالى جبلها عليها. إذن الزكاة لا تجب إلا في حب وثمر مما يؤكل ومما إيش ومما ويدخر، يقصدون سواء كان يعني أكل أو لم يؤكل، إذا كان يدخر النعمة باقية فيه. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب، يعتبر إيش؟ بلوغ النصاب لازم. إذا كان يعني حاصل المزرعة هذه أقل من النصاب ما زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأن هذا مال فقير، هذا مال فقير ما يكفيه إلا هو ويكفي أولاده ومن حوله. ولا لأن الزكاة تقدم لنا أنها مواساة، الزكاة مبنية على المواساة بين الفقراء والأغنياء. فإذا كان محصول هذه المزرعة يعني أقل من النصاب فمثل هذا الشيء هذا قدر إيه صاحبه وقدر صاحب المزرعة، ولا يعني هو مكلف أنه يواسي منها الفقراء والمساكين. لكن إذا زاد عن النصاب، إذا زاد عن بلغ النصاب وزاد عليه يعني صح أنه إيش يأكل ويواسي إخوانه الفقراء. ومن هذا جعل النصاب، من هذا جعل الحبوب والثمار جعل لها نصاب، إذا بلغت هذا النصاب وجبت فيها الزكاة، وإن كانت أقل من النصاب فلا تجب فيها. ولهذا قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب. طيب ما هو قدره؟ بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، يعني النصاب للحبوب والاستمار 5 أوسق، 5 أوسق. والوسق أو الوسق فيها لغتين، الوسق أو الوسق هذا 60 صاع، 60 صاع. إذن النصاب 300 صاع، نصاب الحبوب ونصاب الثمار 300 صاع بالصاع النبوي، بالصاع النبوي. إذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي وجبت فيه الزكاة، فإن كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، فلا تجب فيه إيش الزكاة. الصاع النبوي الآن ما هو معروف، يعني عرف يعني دقيق، عرف دقيق إنه ذا ما هو بالآن معروف، يعني ما هو معروف معرفة تامة، ما لأنه ما وجد ولا يعني نقل يعني نقل صحيح إن هذا قدره، إن هذا هو قدر، هذا قدر النساء الصاع النبوي. ولكن يقدر النصاب النبوي أنه إيش؟ أنه ما بين 280 غرام أو 270 غرام إلى 300. الاحتياط يكون 300 غرام، يعني 3 كيلو، هذا احتياط، هذا يقين أنه زائد عن الصاع النبوي. 300 الغرام يعني 3 كيلو، 3 كيلو هذا يعرف أنه يعني أنه الصاع النبوي وفيه الزيادة، وفيه الزيادة، يعني اللي يخرج 3 كيلو عن زكاة الفطر أو ذا فهذا محتاط، هذا محتاط أنه أخرج الصاع النبوي وزيادة. إذن يكون النصاب، نصاب الحبوب والثمار يكون 9000 كيلو. إذا بلغ 9000 كيلو فهذا هو إيش؟ هو النصاب، نصاب الذهب، نصاب الحبوب ونصاب الثمار 9000 كيلو. ما دام اعتبرنا ايش، ما دام اننا اعتبرنا ان الصاع النبوي انه 3 كيلو، وهذا لا بش لا هذا يعني فيه كما تقدم انه فيه الزيادة. ها 900 كيلو، يعني نضرب 3 إذا يبلغ 9 والأصفار صفرين يصير 900، فهذا هو نصاب إيش، نصاب الحبوب والنصاب الثمار. قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية وجفاف 5 أوس، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة يعني بما فيهما البخاري ومسلم، إذا قال الجماعة والمرد فيها البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا لهم الجماعة 7. فهذا يعني فهذا هو النصاب، هو نصاب. قوله ليس فيما دون 5 أوسق مفهومه أنه إذا بلغ 5 أوسق أن فيه الزكاة، هذا مفهوم الحديث 5 أوسق. والوزق 60 صاعا وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي و 1428 رطل وأربعة أسباع رطل مصري و 342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي و257 رطلا وسبع رطل قدسي. أين هذه يعني ينوعها المؤلف على حتى كل أهل البلد يعرفون وحدة الكيل عندهم، حتى يعرفون الوحدة عندهم، هذا مراد. والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، يعني المد نعم والصاع والوسق هذه مكاييل، ولكن المكاييل تختلف، المكاييل تختلف على الناس، ومع طول القرون ما أعظم من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، الناس إلى الآن ما يعرفونه، ما يعرفون إيش قدره بالتحديد، ما أعظم منه. ولكن إذا كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الآن ما نقلوه نقلا محرر صحيح من باب أولى وأحرى غيره من المكاييل والموازين أنها ما هي رايحة إيش تنقل، فهم نقلوا الموازين وفرغوها إيش، فرغوها في الموازين، الموازين أضبط، الموازين تضبط وتبقى، فهم جعلوه إيش، جعلوا في الميزان، قال لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، يعني الميزان يختلف. مثلا عندنا مثلا ايش صاع فيه مثلا حب الرزين، يعني اذا مريناه، غير اذا كان مثلا فيه حب خفيف من حيث الوزن، من حيث الوزن غير، حنا نعتبره بالشيء الرزين والشيء يعني هذا اللي نعتبره الوزن فيه. فمن اتخذ مكيلا مكيالا او مكيل يسع صاع من عرف به ما بلغ الوجوب. قال وتضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه تضم بعضها الى بعض ولو مما يحصل في السنة حملين، تضم في تكميل النصاب لعموم الخبر. ايش معنى هذا؟ معنى هذا يقول إذا كان عندك يعني مزارع، عندك يعني عندك مزرعة حبوب أو يعني أشجار، كيف؟ قال إنك الجنس الواحد تضم بعضه إلى بعض، أنت عندك مثلا مزرعة هنا فيها مثلا إيش؟ فيها 100 كيلو، ومزرعة هناك فيها 100 كيلو، ومزرعة هناك فيها 100 كيلو، ولو كانت متباعدات، لو كانت متباعدة، ولكن كله بر، كله حنطة، ضم هذا إلى هذا وزكوا. ما تقول أنه بهالمزرعة هذه أنه أقل من نصاب ما يجب عليهم زكاة، والمزرعة الثانية أقل من هذا فلا تجب عليه الزكاة. لا، نقول لك ما دام أنه من جنس واحد، كله حنطة، كله شعير، كله ذرة، كله دخن، كله يعني من هالأشياء هذه أرز، فأنت ضم هذا على هذا ما دام أنه في حول واحد لمه ونعم ضم هذا إلى حوله وزكوه وتزكيه. هذا هو الواجب عليه. لكن لو كان مثلا من غير من أجناس، عندك ركيب في شعير، ركيب آخر في حنطة، ركيب ثاني فيه دخن، لو جمعتها كلها صارت 300 صاع، صار 300 صاع، لكن كل واحد ما يجي نصاب، فأنت ما تزكي، ما عندك نصاب، هذا دخن وهذا ذرة وهذا حب حنطة، ما تزكي لأنه ما هو من جنس واحد. فأنت هاللي ما هو من جنس واحد ما تضم بعضه إلى بعض، لا تضم بعضه إلى ما تضم إلا بعضه. عندك مثلا نصف كيلو تمر، نصف إيش؟ ما هو نصف كيلو، نصف نصاب تمر، وعندك نصف آخر نصف نصاب يعني عنب زبيب، ما تضم هذا إلى هذا لجنسين، التمر جنس والعنب جنس آخر، فأنت ما تجمعها. لكن لو كان التمر عندك هنا وعندك مزرعة هناك وعندك ذا، فأنت تضم بعضهن إلى بعض. فأقول في تكميل النصاب من ثمرة العام بعضها إلى بعض، ولو ما يحصل في السنة حمل في تكميل النصاب، وكما لو بدأ صلاح أحدها قبل الآخر، سواء اتفق وقت إطراعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم. عندك تسأل؟ أربع أجل باقي وقت. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له، يعتبر إيش؟ أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب بما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح. يعني إيش معنى هذا؟ يقول معناه أنه ما يجب عليك الزكاة إلا إذا كان وقت وجوب الزكاة هو ملك لك، أما إذا كان يوم وجبت الزكاة ما هو ملك لك، ما دخل ملكك إلا بعد، ما تجب عليك. شريت هالمزرعة لما أنه بدأ ذا اشتريت، أنت يوم تشتريه ما بدأ الوجوب، فليس عليك زكاة منه، ما عليك زكاة، ما اشتريتها إلا بعد وجوبها. أو مثلا جاء هذا راعي هالمزرعة قال لك أبيك تحصد هذا وتطيبه وتنقيه وتعطيني إياه يعني حب، ولك ربعه أو لك ثلثه، رحت أنت عملت فيه حصدته وطيبته ونظفته وسلمته، نصف حقك أنت نصيبك النصف والربع والثلث، ما في زكاة، الزكاة عليه هو، ما عليك الزكاة، لأنك أنت ما ملكت هذا إلا بعد وجوبه، هو الذي عليه الزكاة الكاملة، أما أنت فلا زكاة عليك، لأنك أنت وجبت الزكاة قبل أن يدخل ملكك، إذا لا زكاة عليك. ولهذا قال ويعتبر، أو مثل هالذين يتتبعون مثلا المزارع ويحصلون يأخذون هنا من هنا أو كذا، أو يعطون أو يوهبون، نعم، أو يتتبعون ويحصلون مثلا نصاب، يحصلون 300 صاع، لكن ما وقت وجوب الزكاة ما هم كلهم، ما حصلوه إلا فيما بعد، ما عليهم زكاة. فأنت ما تكون تجب عليك الزكاة إلا إذا كان لما وجبت الزكاة هو ملك لك، أما إذا ما دخل ملكك إلا بعدما وجبت فيه الزكاة فلا تجب عليك، سواء كان شريت، سواء كان أخذته بجزء يعني نقيته وطيبته بجزء منه، سواء كان يعني وهب لك، سواء كان مات مثلا، مثلا مورثك ومورثه وجب عليك أنت، ما تجب عليك الزكاة، تجب على الميت. يعني بعد ما استوى الزرع وجب، مات أخوه، مات أبوه، مات كذا، ورثه، ما تجب عليك أنت يا الوارث، ما تجب عليك الزكاة، أنت ما ملكته إلا بعد ما وجبت فيه الزكاة، فالملك تعلق بذاك، ما هو بكذا، ما هو لك، ما هو عليك أنت. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلع بشراء أو إرث أو غير، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبذر قطون ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة فيه الزكاة لأنه ملكه وقت الوجود. يعني يقول ربما أنه يوجد هالحبوب وهالثمار بالبر بالخلاء، نبتت من نفسه، نبتت من الشيء، ورحت أنت وأخذت وحصلت حبوب وحصلت كده، ما تجب عليه لأنك أنت ما ملكتها ولا سقيتها ولا زرعتها، وإنما حصلتها وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة بعد إيش؟ بعد ملكتها، بعد ما وجبت فيها الزكاة فلا تجب عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: أفيدكم بأن زوجتي بدأت في استعمال علاج بخصوص الحمل، وبدأت في استعماله من شهر شعبان، وعليها أيضا أن تستخدمه في يوم من يوم وعليها أيضا أن تستخدمه من يوم 25 رمضان، وذلك تكملة ما بدأته في شهر شعبان. وهذا العلاج عبارة عن نوع من الحبوب وبخاخ يستعمل بخة واحدة في الأنف كل 8 ساعات، وهذا العلاج يستعمل كمنصت للهرمونات والبيضين وإنتاج البيضات التي تساعد في الحمل إن شاء الله، ويصدف استعماله خلال النهار، فما الحكم في هذا؟ هل يعتبر هذا البخاخ مضطرا أم لا؟ وإذا كان مضطرا هل من الأفضل هل يعتبر هذا البخاخ مفطرا أم لا؟ وإذا كان مفطرا هل من الأفضل تأخير هذا العلاج لأشهر أخرى قادمة أم تستعمله الآن وتتوكل على الله؟ وجزاكم الله خيرا. أما يعني الذي يعني نستطيع نقول يعني أن المرأة أولا لها أنها تستعمل الحبوب المانعة من نزول الحيض، المرأة لها أنها تأخذ حبوب أو غير الحبوب مما يمنع نزول الحيض، إذا أرادت مثلا أنها تصوم كل رمضان أو أرادت مثلا أنها تتمتع أياما في الحرم أو نحو ذلك، لها أن تستعمل الحبوب. واستعمال الحبوب والذي يرفع العادة ويمنعها ويمنع نزولها هذا ما يضر، ولو جاء وقت العادة، ولو جاء وقت العادة ما دام أنه ما نزل وما دام أنه ما يعني ولو أحست بانتقال الدم، لو أحست بانتقال الدم من مكان إلى مكان، مثل الإنسان الذي إيش الذي مثلا يصير في أمعائه ريح، ما دام أنه تنتقل الريح من معي إلى معي ولا خرجت فيه ما تنقض الوضوء، ما تنقض الوضوء. أو مثل الإنسان الذي إيش يحس مثلا بالبول أنه يريد الخروج لكنه حابسه، ما دام حابسه، ما دام أنه إيش أنه ما خرج وضوءه يعني وضوءه التام ولا انتقض وضوءه. فالمهم أن استعمال هذه الأشياء الموانع من نزول الدم والموانع من العادة هذه ما فيها شيء ولا تكره، حتى لا تكره، خصوصا إذا كان القصد طيب منها وهو أن المرأة أنها تتمتع بالعبادات في شهر رمضان. أما استعمال الأدوية فإذا كانت حبوب تؤخذ من الفم هذه ما فيها شك أنها مفطرة، تروح للمعدة، تروح يعني للشرايين، هذه ما فيها شك أنها تفطر الإنسان. وأما إذا كانت لا إلا ما تفطر إلا تؤخذ عن طريق الحقن، فالحقن هذه نوعين، إن كانت الحقن هذه طعام وشراب وأنه يستغنى بها عن الأكل والشرب، هذه ما فيها شك أنها مفطرة، وإن كانت لا إلا لإيصال الدواء وإنها لا تصل إلى المعدة ولا تروح مع الشرايين، هذه ما فيها شك أنه على القول الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تفطر، مثل الكحل ومثل القطرة ومثل نحو ذلك، مثل أشياء لا تفطر مثل هذه الأمور. وأما يعني استعمال يعني إيش استعمال الأدوية هذه أخذها هذا يفطر. والبخاخ أيضا، البخاخ الذي يؤخذ مثلا للربو وللتنفس هذا أيضا ما يضر، على الراجح أنه ما يضر، البخاخ الذي يؤخذ في الفم لأجل يعني إيش لأجل أنه كثير من الناس يصير معهم ضيق بالتنفس أو كذا ويأخذون هذا ما يستغنوا عنه، فهذا نفس الشيء أيضا ما يفطر ولا يضر.